أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو الدليل الشرعي على وجوب إذن ولي الأمر أو الوالدين في الجهاد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأيضا الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فحق الوالدين واجب، والجهاد سنة في مثل الجهاد العام، إلا في الأحوال التي ذكر العلماء أنه يكون فرض عين، والجهاد في غير هذه المسائل الثلاث يكون سنة مؤكدة، والواجب مقدم على السنة. نعم.